إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، جمع الله لكم في هذا المكان بين الفضائل الثلاث، بين شرف المكان، فأنتم في أفضل بقعة على وجه هذه البسيطة في حرم الله في الأرض المقدسة، وجمع الله لكم الزمان الفاضل الشريف في هذه الأيام، أيام رمضان، وفي هذه الليالي المباركات، ليالي العشر الأخير من رمضان، وجمع لكم ثالثا شرف العبادة، فأنتم ما بين صيام وقيام، وما بين دعاء وابتهال، وما بين صدقة وبر، وهذه أعمال صالحة في زمان فاضل في مكان فاضل. فاحمدوا ربكم على هذه النعم، وأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. جعل الله بيته مثابة للناس يأوون إليه مرة بعد أخرى فلا يغادرونه إلا ونفوسهم متعلقة به أن يرجعوا إليه. وجعله أمنا، أمنا في دينهم وعقيدتهم، فلا شرك ولا وثنية ولا كفر ولا إلحاد، وأمن في أرواحهم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عباد الله، إن هذه النعم في تهيئكم في هذا المكان، والذي كثيرون غيركم من جماهير المسلمين تتقطع قلوبهم كمدا وحزنا أنهم لم يبلغوا مبلغكم، فما أنتم صانعون في هذا؟ هل ترون الله عز وجل من أنفسكم في الخير مجالا وتسارعون إلى مرضاته ومغفرته؟ ولا تنسوا إخوانكم وآباءكم وأمواتكم من دعائكم في هذا المكان الشريف وفي هذا الزمان الفاضل الشريف وفي هذه العبادات الفاضلة في هذا المكان. عباد الله، إن المؤمن إذا دعا إلى إخوانه في ظاهر الغيب أمن على دعائه ملك فقال آمين ولك بمثل. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في عبادته وألوهيته ولا في أسمائه وصفاته إقرارا به وإيمانا وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إنكم في أواخر شهركم وفي تحريكم لليلة القدر من ربكم، فأروا الله من أنفسكم خيرا واجتهدوا فيها بالعبادة والصلاة والقنوت والدعاء، وقوموا مع أئمتكم في المساجد حتى ينصرفوا، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وما هي يا عباد الله إلا ساعات ما أسرع ما تنقضي، فيسعد السعداء بما أودعوا فيها، ويحرم المحرومون بما فرطوا وسوفوا وأجلوا فيها. فكونوا من عباد الله السعداء، واحذروا أن تكونوا من عباده الأشقياء. واعلموا عباد الله أن من تمام ذلك زكاة تخرجونها في تمام شهركم، هي زكاة الفطر، شكرا لله عز وجل على إتمام شهركم بالصيام. فإن من غربت عليه شمس آخر أيام رمضان وجبت عليه زكاة الفطر وصدقتها، وهي كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. وأمر عليه الصلاة والسلام أن تخرج قبل صلاة العيد، وكانوا في عهده عليه الصلاة والسلام وبعده من الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. فأخرجوها طيبة بها نفوسكم كما فرضها عليكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة على من ينفق على نفسه ومن تحت يده من زوجاته وأولاده وبناته ووالديه إن كان يعولهم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد.